بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة العالم الإسلامي تقدم الطريق إلى فك الحصار، ونحيطكم علما بأن ريع هذا الشريط لصالح مسلمي البوسنة والهرسك. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين صحبي. في سجون السرب أسرانا تنادي، نشرب الظلم من سود الأيادي. في سجون السرب أسرانا تنادي، نشرب الظلم من سود الأيادي. عذبونا وأبوا أن يطعمونا، عذبونا وأبوا أن يطعمونا. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين صحبي. يا شهيد الحق يا جار محمد، هتك القرآن والدين يقيد. يا شهيد الحق يا جار محمد، هتك القرآن والدين يقيد. قتلونا وأبوا أن يرحمونا، قتلونا وأبوا أن يرحمونا. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. في دجى الليل غبنا بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين صحبي. تبكي في الدمع يا أم الشهيد، تبكي في الخلد قد صار سعيد. تبكي في الدمع يا أم الشهيد، تبكي في الخلد قد صار سعيد. له رب يرحم الطفل الوليد، له رب يرحم الطفل الوليد. في دجى الليل غنى بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. في دجى الليل غنى بفؤادي أين طفلي أين طفلي، ومضى القلب يشكو لبلادي أين طفلي أين طفلي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي، أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي. أين أمي وأبي، أين أختي وأخي، أين صحبي. إن المسلمين في البوسنة والهرسك يتعرضون إلى حرب إبادة وإلى محي من الوجود، وذلك كرها للإسلام والمسلمين. وعلينا أن نقف بجوارهم، وذلك في قوله تعالى:

أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما وأخي المجروح يناشدني أعيد مجد الميامين وأخي المجروح يناشدني أعيد مجد الميامين من مات شهيدا فيا شرفا قد فاز بحور ونعيم من مات شهيدا فيا شرفا قد فاز بحور ونعيم ورجائي أغدا ألقاه بجنان القل يوم الدين طفل من أرض يلادي ذقنا ظلم الأوغاد طفل من أرض يلادي ذقنا ظلم الأوغاد أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أهلي في البسنة قد ذبيحوا ودماهم سالت تناديني أهلي في البسنة قد ذبيحوا ودماهم سالت تناديني هجروا أوطانا وبلادا قد فروا من أجل الدين هجروا أوطانا وبلادا قد فروا من أجل الدين ورجائي أغدا ألقاهم بجنان الخل يوم الدين ليل ذل ليل ذل ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام وغرور مريئة وشيوخ وثكالى وثكالى وثكالى تساق للأعدام وثكالى تساق للأعدام جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موءودة الأحلام جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موءودة الأحلام والصراخ الرهيب يعلو ويعلو تحت دبابة وتحت ركام تحت دبابة وتحت ركام أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم من الأسى والظلام أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الأسى والظلام أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الدنيا دهرا أنقذيهم من

انقذوني انقذوني. انا لا اشتكي من القتل لكن اشتكي من تكاثر الطعنات. انا لا اشتكي من القصف لكن اشتكي من توجع المحصنات. انا لا اشتكي من القتل لكن اشتكي من تكاثر الطعنات. انا لا اشتكي من القصف لكن اشتكي من توجع المحصنات. انا يا مسلمون ابكي رجالي ونسائي وصبيتي وبناتي. انقذوني فقد سئمت حياتي. انقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. انقذوني فقد سئمت حياتي. انقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. انقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. انقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. انقذوني انقذوني انقذوني انقذوني انقذوني انقذوني. انا ابكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات. انا ابكي منازلي غاب عنها صوت داع في خمسة الأوقات. ألا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات. أنا أبكي منازلي غاب عنها صوت داع في خمسة الأوقات. أين أنتم يا مسلمون يا مسلمون؟ أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني. قد سمعنا عن الملايين ترمى. قد سمعنا عن الملايين ترمى كل ليل في مسرح الراقصات. قد سمعنا أين أنتم؟ ألا ترون بحارا من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم؟ أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ انقذوني انقذوني انقذوني. انا ابكي مسازي

تبكي وتصرخ أمتي. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين، تبكي قلوبا وجروحا وأنين. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين، تبكي قلوبا وجروحا وأنين. تبكي عيونا للحيارى دمعها الآه الحزين، والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين. تبكي عيونا للحيارى دمعها الآه الحزين، والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين. صرخت سرايب لنا رغم العوادي والقنا، رغم العواتي ضدنا صرخوا زهور شبابنا. صرخت سرايب لنا رغم العوادي والقنا، رغم العواتي ضدنا صرخوا زهور شبابنا. حصدوا براعم حينا، دفنوا براءة طفلنا، زرعوا القنابل حولنا، والكل يصرخ أمتي. لا لا لا لا لا لا البوسنة تستغيث، فمن يفك حصارها؟ أحبابنا أهل الكويت الكرام، إن شعب الكويت هو الذي يدرك حقيقة الآلام والمعاناة التي يعيشها إخواننا شعب البوسنة المسلم. فقد عاش أهل الكويت هذه الأيام المريرة بمعاناتها أيام محنته، وهو الشعب الذي يدرك تماما أن الله سبحانه وحده هو الذي سخر العالم بأجمعه لتعود إلينا أيام العافية والسلامة من هذا البلاء. وأصبحنا نكرر بعد نعمة التحرير أن هذا التكريم من الله هو بفضل الأيادي المحسنة والأيادي الخيرة والصدقات. نعم، لقد رأينا ولم نسمع، وشاهدنا ولم نبلغ، كيف أن الصدقة تدفع البلاء، وأصبح يقينا عايشناه كيف أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن مدينتي ترافنك وزينيتسا في وسط البوسنة، والتي يرتكز فيها قوى المسلمين، مهددة بالسقوط، وقد يؤدي ذلك إلى انقطاع المساعدات وتحقيق مؤامرة السرب في تقسيم البوسنة. أحبابنا أهل الكويت، لا تزال في قلوبنا حسرة الألم لفقد أبنائنا الأسارى في سجون الطغاة، وازدادت هذه الحسرة مع فشل المباحثات والمساعي الدبلوماسية وعجز المؤسسات الدولية في تخليص أبنائنا، وأصبحنا نعيش على الأمل، مع أن الله سبحانه قد جعل لنا أسبابا ربانية في تفريج كربة أبنائنا الأسارى. فقال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهل تكونوا في عون إخوانكم في البوسنة حتى يكون الله في عونكم ويفرج عن أبنائنا الأسارى؟ إن إخوانكم في البوسنة يعانون الآن، ويتعرض 400,000 مسلم للموت بمواجهة مأساة جديدة، مأساة الشتاء البارد القارس. فهل تتركونهم يلفظون أنفاسهم في أحضان الثلج والصقيع؟ فاتقوا الله في إخوانكم، واتقوا النار ولو بشق تمر. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام.

ربنا من يشبع هؤلاء الجوعى، ربنا من يغيث هؤلاء المشردين، ربنا من يؤوي هؤلاء المطرودين، ربنا وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يعينكم على نصرة إخوانكم في أرض البوسنة المجاهدة. ولجنة العالم الإسلامي تستقبل استقطاعاتكم وتبرعاتكم على حساب اللجنة رقم 16744 على 8 بيت التمويل الكويتي الفرع الرئيسي، كسوة الشتاء بعشرة دنانير، إيواء المهاجرين بخمسين دينارا، كفالة يتيم بعشرة دنانير، طباعة القرآن بدينار ونصف. وتستقبل المساهمات العينية في مجمع الأوقاف البرج 17 الدور 9 شقة 29، ورقم التليفون 245-3049 أو 245-3054. ونحيطكم علما بأن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى لجنة العالم الإسلامي الكويت، وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات الفاروق بالأحساء، هاتف رقم 5860752. أشرف على تسجيل ومكساج هذا الشريط مهندسي الصوت عمار البني وطارق إمام.